الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الآذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. هذه ثلاث مسائل عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لأجل بيانها من خلال ما ساقه من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن السنة في ركعتي الفجر التخفيف، و أيضا بيان ما الذي يستحب أن يقرأ في ركعتي الفجر، وأيضا الوقت، وقت هذه الصلاة. والمراد بركعتي الفجر أي السنة التي قبل الفجر، قد مر معنا باب في بيان فضلها وعظيم ثوابها، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون تعاهدا لها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها. فهذه الصلاة سنة الفجر الذي هذا شأنها وثوابها، السنة فيها أن تخفف، السنة فيها أن تخفف، أن يأتي بها المرء خفيفة، لا يطول في سجودها وركوعها والقراءة فيها، لا يطول، وإنما يأتي بها خفيفة. هكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. جمع الحديث مسألتين من المسائل التي في الترجمة: التخفيف والوقت، تخفيف والوقت. فأخبرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين خفيفتين، وأن وقت هذه الصلاة بين النداء والإقامة، بين النداء والإقامة. في الرواية الأخرى للحديث في الصحيحين قالت: يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما. وهذه الرواية أفادت بقدر زائد على الرواية التي قبلها، الرواية التي قبلها أن ركعتين بين الأذان والإقامة، لكن هذه الرواية فيها أنه بعد سماعه الأذان، بعد سماعه للأذان. ولهذا فإن من السنة أن المرء إذا سمع الأذان وأتى بسنن الأذان المأثورة بعد الأذان وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له بالوسيلة، ثم يدعو المرء لنفسه بما شاء، بعد ذلك يبادر إلى صلاة النافلة نافلة الفجر ويؤديها خفيفة ثم بعدها يشتغل بذكر الله عز وجل ودعائه إلى أن تقام الصلاة، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، دعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما، حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني من شدة ما ترى رضي الله عنها من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصلاتين في القراءة، القيام والركوع والسجود، من شدة ما ترى من التخفيف تقول هل، حتى أقول هل قرأ فيهما بأمي القرآن. وهذا قصدها رضي الله عنها بيان تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. قال وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر، والأذان يكون عند طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أذن المؤذن، ثم بعد سماع الأذان والإتيان بالمأثور عقب الأذان يبادر المرء إلى هذه السنة. إذن السنة في ركعتي الفجر أن تخفف، والسنة أن يبادر إليها بعد الأذان، بعد أذان الفجر. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث استحباب تخفيف ركعتي الفجر. قال المصنف رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وهو بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فبينت حفصة كما بينت عائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان مباشرة، وأنه يخففهما، مثل أيضا ما أخبرت عائشة رضي الله عنهما، وأنه يخففهما، يخفف الركعتين ركعتي الفجر. قال وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا أيضا فيه مسألة مهمة، وهي أن بعد أذان الفجر إلى وقت الصلاة ليس وقت تنفل، يصلى فيه ركعتين فقط، يصلى فيه ركعتين. والأمر كما أخبرت حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فبعد أذان الفجر تصلى الركعتان، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن تقام الصلاة، نعم. قال الشارح رحمه الله اختلف في حكمة تخفيف ركعتي الفجر، فقيل ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت، وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الصلاة بنشاط. ولعل الله تعالى أعلم المعنى الثاني أقرب، المعنى الثاني أقرب، أن هذا من الاستفتاح لصلاة النهار بركعتين خفيفتين نظير صنيعه في صلاة الليل كان يستفتحهما بركعتين خفيفتين، ولا سيما أن صلاة الفجر من بين سائر الصلوات الخمس المكتوبة يستحب فيها الإطالة في القراءة، والله سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا ذكر التخفيف لهاتين الركعتين مثل ما جاء في حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما، فالمقصود التخفيف لهاتين الركعتين. يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. معنى مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، هكذا مثنى مثنى. ويوتر بركعة، ويوتر بركعة من آخر الليل، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا من آخر صلاتكم من الليل وترا. فكان يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر، قبل الصلاة المكتوبة، وكأن الأذان بين أذنيه، وكأن الأذان بين أذنيه. المقصود بالأذان الإقامة، المقصود بالأذان الإقامة، كأن الأذان بين أذنيه، كأنها ستقام الصلاة، كأنها ستقام الصلاة، فيخفف، يخفف كأن الصلاة ستقام. هذا معنى كأن الأذان بين أذنيه أو بأذنيه، فيه التخفيف، يخفف الركعتين كأن الصلاة ستقام، كأن الصلاة ستقام. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد بالآذان هنا الإقامة، والمعنى أنه كان يسرع في ركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة. نعم. فيستفاد من هذا الحديث هذه السنة، الإسراع في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما، إسراع في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما، هكذا السنة عند في فعل نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. قال: وفي الآخرة منهما: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يستحب أن يقرأ في هذه الصلاة ركعتي الفجر، ما يستحب أن يقرأ في هذه الصلاة ركعتي الفجر. والمستحب في ذلك كما بيّن من خلال الحديث التي ساقها هو القراءة لهذه الآية من سورة البقرة والآية الأخرى من سورة آل عمران في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية، وأيضا قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد كما سيأتي في الحديث التي ساقها. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية الآية التي في آل عمران وهي قوله قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والآيتان كلاهما في التوحيد توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والاستسلام له جل وعلا بالعبودية إخلاصا للدين له جل وعلا مع تحقيق الإيمان. فهذا حاصل ما في الآيتين، الآية التي الأولى التي من سورة البقرة والثانية التي من سورة آل عمران. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله واشهد بأن مسلمون هذا وهم من أحد الرواة في الآية. قال ولفظها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، واشهد بأننا مسلمون لم يذكر فيما عندنا، لعل جاء في رواية أخرى أو شيء من هذا، لم يذكر فيما نقله المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه هل له وجود في نسخ أخرى في الرواية نفسها فيها في أصل الرياض؟ أي نعم. نعم. أي نعم موجود. إذن هنا سقط، يعني في سقط يلحق. اقرأ الموجود في الأصل. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما مسلم. نعم، لأن الآن يعني الرواية التي عندنا فيها خطأ، الرواية التي عندنا خطأ ليس في الرواية وإنما خطأ من الناسخ، فقال كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا المكتوب عندنا هو نفس الذي في البقرة، لأن الذي في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالآية المذكورة هنا هي نفس الآية التي في البقرة، حتى التخريج الذي بعدها من آل عمران هذا كله غير دقيق وهو خطأ من الناسخ أو من الطابع لهذه النسخة. اقرأ مرة ثانية للرواية كما هي في الأصل وتصلح، كل يصلحها في نسخته. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في الآخرة منهما واشهد بأننا مسلمون، هكذا آخرها؟ نعم، كما نبه في الآية. نعم. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. قال وفي رواية الآن سبحان الله التنبيه على هذه الملاحظة في الشرح التي هدتنا إلى الخطأ الذي في الطباعة هنا. نعم. قال وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. نعم. الآن وضح يعني وضح الحديث وزال الإشكال الذي فيه، يعني الذي يقرأ مثل ما أشرت في أول كلام، الذي يقرأ في الركعة الأولى، الذي يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، والذي يقرأ في الركعة الثانية الآية التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، خاتمتها: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن قوله في رواية، في رواية تكون الرواية الأولى ذكر خاتمة الآية، الرواية الأولى ذكر فيها خاتمة الآية الثانية، والرواية الأخرى ذكر فيها أول الآية، فهي نفس الآية، نفس الآية، لكن في رواية ذكر خاتمتها، ووقع أيضا في خطأ أو وهم من بعض الرواة، وفي الرواية الثانية ذكر أول الآية. فحاصل رواية ابن عباس أن السنة في ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله من سورة البقرة، وفي الثانية منهما يقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه في سورة آل عمران، وكلتا الآيتين في التوحيد، كلتا الآيتين في التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ويكون الحكمة في بدء صلاة النهار بهاتين الآيتين هو بدء النهار بالتوحيد، بدء النهار بالتوحيد، مثل ما سيأتي معنا في قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، والثانية: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وهاتان السورتان جاء مشروعية قراءتهما في مواطن في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة. مثلا هنا استفتاح صلاة النهار بهاتين السورتين، وأيضا ختم صلاة النهار ورد في نافلة المغرب، ورد في نافلة المغرب. أيضا في أذكار الصباح والمساء قراءة هذه السور الثلاث، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل والله أحد، ورد قراءتهما ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. وأيضا عند النوم ثبت قراءة هذه السور الثلاث، من بينها قل والله أحد، وأيضا في حديث آخر ثبت قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، وأيضا في الوتر، صلاة الوتر. فإذا في اليوم والليلة قراءة قل يا أيها الكافرون مع قل هو الله أحد وردت أربع مرات في الفجر والمغرب، وفي الفجر والمغرب، وفي الوتر، في صلاة الوتر، وأيضا في أذكار النوم، في صلاة في أذكار النوم. هذه أربعة مواطن. نعم، لا، نحن نتكلم الآن عن الورد اليومي. الورد اليومي هذه أربعة مواطن. نعم. قال الشارح رحمه الله: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيهما التوحيد بنوعيه، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. وقل يا أيها الكافرون أخلصت لبيان التوحيد العملي، وقل هو الله أحد أخلصت للتوحيد العلمي. التوحيد العلمي هو معرفة وإثبات، التوحيد العلمي هو معرفة وإثبات، وهذا في قل هو الله أحد تعريف بالرب. ولهذا في قصة الصحابي الجليل الذي كان يقرأ يصلي بأصحابه ويقرأ في كل ركعة ويختم بقل هو الله أحد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. في حديث آخر قال أخبروه أن الله يحبه، فقال لأن فيها صفة الرحمن. إذن هذه السورة أخلصت لبيان صفة الرب. إذا قيل من هو الله، يكفي أن تقرأ قل والله أحد جوابا شافيا وافيا. إذا قيل من هو الله، فالجواب قراءة هذه السورة: الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه. وقل يا أيها الكافرون أخلصت لبيان التوحيد العملي الذي هو إفراد الله بالعبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر، ولي دين الذي هو الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم. هذه القراءة لهاتين السورتين المتكررة في اليوم والليلة هو تجديد للتوحيد بنوعيه، تجديد للتوحيد بنوعيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذه الأحاديث استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر والمداومة على ذلك. المداومة على ذلك لأن في حديث ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل والله أحد في الشهر الكامل، يعني راقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنه يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. فهذا يستفاد منه المداومة. وفي بعض الأحيان يقرأ الآية التي في البقرة هو الآية التي في آل عمران، لكن يكثر الإنسان ويداوم على قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يداوم على ذلك ويقرأ في بعض المرات أو في بعض الأحيان يقرأ بالآية التي في سورة البقرة والآية الأخرى التي في سورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله: واستحباب قراءة قولوا آمنا بالله الآية، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في بعض الأحيان اتباعا للسنة. نعم، يعني استفاد من هذه الأحاديث حديث الباب استحباب المداومة على قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، وأيضا يقرأ في بعض الأحيان في بعض المرات الآية التي في البقرة والآية التي في آل عمران اتباعا للسنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن بعد ركعتي الفجر أي بعد السنة القبلية التي قبل الفجر. قال: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا، سواء كان تهجد بالليل أم لا. وهذه مسألة، يعني ورد فيها حديث، وأهل العلم لهم كلام في المراد بهذه السنة، المراد بهذه السنة. من أهل العلم من ذهب إلى ما اختاره المصنف أنها سنة هكذا مطلقا أخذا من ظاهر الأحاديث، ولهذا قال المصنف هنا: والحث عليها سواء كان تهجد بالليل أم لا، سواء تهجد بالليل أم لا. يعني مثلا شخص من أول الليل نايم، صلى العشاء ونام، وقام مع أذان الفجر، وصلى ركعتي الفجر، يعني من أهل العلم من يرى أن من السنة أن يضطجع بعدها. لكن لو تنظر إلى حال هذا الرجل، لو تنظر لحال هذا الرجل حقيقة ما أصاب السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل ويطول في صلاته من الليل، ثم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى يعطي جسمه حظا من الراحة لينشط للصلاة، لينشط ليكون أنشط له في صلاة الفجر الفريضة، وهذا المقصد من الركعتين. لكن الذي هو نائم أصلا كل الليل نائم، أو نائم من أول الليل وقام قبل الأذان بقليل، يعني أوتر، قام ليوتر، ما صلى صلاة طويلة مثل ما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أهل العلم من يرى أنها سنة هكذا مطلقا، ومنهم من يرى أنها سنة في حق في من طول في قراءته وصلاته من الليل وبعض أهل العلم من يرى أنها للإمام، لأن الإمام ينتظر. ومر معنا في الأحاديث كان بلال قبل لما يأتي وقت الإقامة ماذا يصنع؟ يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذنه يذهب إليه، يؤذنه بدنو ولا الإقامة. فلو كان هذا يفعله الناس في بيوتهم من يؤذنهم؟ من يأتي ينبههم على يعني دنو الإقامة؟ ولهذا ينبغي أن ينظر للسنة في حدود ما ورد في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فعلها كفعلي، فعلها كفعلي كما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل المسألة فيها خلاف، منهم من ذهب إلى هذا الذي أشار إليه النووي، ومنهم من ذهب إلى أنها خاصة بمن صلى من الليل وطول في صلاته من الليل، واحتاج إلى هذه الضجعة على يمينه على شقه الأيمن من أجل أن ينشط لصلاة الفجر. والثاني هو الأقرب، هو الأقرب والأظهر، والله أعلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته بعد أن يسمع الأذان مباشرة، وهذا فيه أنه يصليها بعد الأذان مباشرة الركعتين مثل ما تقدم، ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن. ومر معنا في الأحاديث أن بلال كان يؤذنه أي يعلمه بالصلاة أي دنو وقت الإقامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهجد بالليل ليستريح من التعب ويتنشط لصلاة الفجر. قال المصنف رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح هنا ذكر أن هذا الاستحباب، هذا الاستحباب لركعتي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، هو في حق من تهجد بالليل، من تهجد بالليل ليستريح من التعب ويتنشط لصلاة الفجر، ويتنشط لصلاة الفجر. نعم. قال المصنف رحمه الله: عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. نعم. ثم أورد هذا الحديث أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، وأنه بعد أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، يعني الأذان لصلاة الفجر، وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. لاحظ في كل الروايات يؤكد على أن الركعتين خفيفتين، أن الركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يؤذنه بدنو وقتها. ولهذا من أهل العلم من يرى أنها خاصة بمثل الإمام الذي يوجد من يؤذنه، لكن غيره قد تفوت الصلاة أو قد يفوت جزء منها إذا اضطجع وربما استغرق في النوم وليس عنده من يؤذنه بها. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم ختم بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. هذا الآن يختلف عن الأحاديث الأولى، الأحاديث الأولى ذكر فعلا، لكن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه الأمر، في الأمر لمن صلى ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. ومن أهل العلم من له كلام في في في في في هذا الحديث من حيث الإسناد ومن حيث الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا يعني لم يأمر به. وعد جماعة من أهل العلم أن هذا غلط من أحد رواة هذا الحديث، جعله أمرا وهو فعل، وأيضا الفعل يفعل في حدود السنة. ما معنى في حدود السنة؟ يعني من صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منها واحتاج إلى هاتين الركعتين يصلي حتى يخفف التعب الذي معه وينشط لصلاة الفجر. هذه هي السنة، هذه هي السنة. أما أن تفعل هكذا مطلقا فليس فيه إلا هذا الحديث، والحديث فيه كلام عند جماعة من أهل العلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: وسمعت ابن تيمية رحمه الله يقول هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وعن ابن جريج: إذا أمكن إخراج النقل من الزاد أيضا أريد نطلع عليه. نعم. عن ابن جريج أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. قال: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة من الفقهاء، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. انتهى ملخصا. يعني الثابت في هذه في هذه السنة أنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام لأنه يطول في صلاة الليل ما شاء الله أن يطول، فبعد أن يضطجع بعد أن يصلي ركعتي الفجر يضطجع اضطجاعة خفيفة بعد الركعتين على شقه الأيمن تخفيفا للتعب وتنشيطا للجسم لصلاة الفجر، فهي سنة على هذا النحو، فهي سنة على هذا النحو، يعني تفعل على نحو فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجدت كلام ابن القيم مطابق لما عندنا قبله ماذا من أوله؟ وذكر الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث صحيح غريب. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام. هنا حديث حسن صحيح، وهذه أيضا لعل بعضكم يراجعها، يعني يراجعها في النسخ المحققة من الجامع للترمذي رحمه الله. نعم. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. نعم، قال هذا باطل ليس بصحيح، نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا